الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قارئنا موجود اليوم، حياكم الله. طيب، إذن إن شاء الله نبدأ في هذا المجلس الثالث من مجالس السماع مسند الإمام الحميدي رحمه الله تعالى. نعم يا أخ نعمان، أنت القارئ، ستقرأ أيضا اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. نعم، طيب الله. أين وصلنا؟ وصلنا، وقفنا عند الحديث السابع عشر. نعم، السابع عشر بحسب الترتيب، لكن أحيانا بعض الأحاديث تكون يعني يفصل الحديث إلى حديثين، وعادة يكون حديث واحد، ننبه على هذا، لكن يعني مر بنا حديث وحديث حديثين وأصلهم حديث واحد، لكن المحققون هذه الأيام يفصلون هذه الحديث. الأصل هنا أن يكون هذا الحديث رقم 16 أو 16، على كل حال تفضل. نعم تفضل يا أخوان. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الصوت يتقطع يا أخوان. طيب، حتى يرجع الصوت. قال الحميدي رحمه الله تعالى: حدثنا سفيان قال حدثنا عاصم بن عبيد الله العمري عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه عن عمر بن الخطاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا ما بين الحج والعمرة، فإن متابعة بينهما يزيدان في الأجل وينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير الخبث. قال سفيان: هذا الحديث حدثناه عبد الكريم الجزري عن عبدة عن عاصم، فلما قدم عبدة أتيناه لنسأله عنه، فقال: إنما حدثه على عمر، ولا يذكر فيه عن أبيه، وأكثر ذلك كان يحدثه عن عبد الله بن عامر عن أبيه عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال سفيان: وربما سكتنا عن هذه الكلمة يزيدان في الأجل، فلا نحدث بها مخافة أن يحتج بها هؤلاء، يعني القدرية، وليس لهم فيها حجة. عاصم هنا هو عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وقد روى هذا الحديث عنه عبد الله بن عمر وعبيد الله بن عمر العمريان، أحدهما ثقة والآخر ضعيف. رواياه عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه عن عمر رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث قد رواه سفيان واختلف عليه، فروي هنا عنه كما في مسند الإمام الحميدي، وروي أيضا عنه من غير ذكر عامر، وقد رواه جماعة منهم الإمام أحمد وأبو بكر بن أبي شيبة والحافظ مسدد بن مسرهد وعلي بن المديني، كل هؤلاء يروى عن سفيان لا يقولون فيه عن أبيه. وهنا قد أشار سفيان رحمه الله تعالى إلى أن عاصم كان أحيانا يضطرب فيه، فمرة يقفه أن يجعله من كلام عمر رضي الله تعالى عنه، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا لا يذكر فيه عن أبيه، أي عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن عمر، لا يقول عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه عن عمر. وأيضا مما يذكره هنا سفيان أن هذا الحديث كان قد سمعه أولا من عبد الكريم الجزري عن عبده عن عاصم، فلما جاء إليهم عبده جاءوا إليه وسألوه عن هذا الحديث، فقال: إنما حدثني به عاصم وهو حاضر، فذهبنا فسمعناه من عاصم بواسطة، إنما يسمعه الآن من الشيخ مباشرة. هذا الحديث قد حكم عليه بعض أهل العلم بالاضطراب، مثل حافظ أبو يوسف يعقوب بن شيبة حافظ الناقد، فقالوا أن عاصم بن عبيد الله قد اضطرب فيه، فمرة يقف على عمر، مرة لا يذكر فيه عن أبيه، وهكذا. وكذلك حكم عليه بالاضطراب أيضا الدارقطني في العلل. وعبد هنا هو عبد ابن أبي لبابة، وعاصم راوي هذا الحديث متفق على سوء حفظه وضعفه. ومن أهل النقد من حكم عليه أو وصف حديثه بالنكارة، ومنهم من تركه، فهو لا يحتج به، وكان سفيان رحمه الله يقول, سفيان بن عيينة كان يقول كان الأشياخ يتقون حديث عاصم بن عبيد الله. والحديث أيضا يروى من غير طريق عاصم موقوفا على عمر, ولكن فيه انقطاع أيضا. وكذلك رواه عاصم بن أبي النجود القارئ المعروف من حديث ابن مسعود, ولكن عاصم أيضا لا يحتج به. تنبيه آخر في هذا الحديث وهو ما قاله سفيان, قال ربما سكتنا عن هذه الكلمة يزيدان في الأجل, قال فإن متابعة بينهما يزيدان في الأجل. فهذه الكلمة أو هذه العبارة يزيدان في الأجل, قال كنا لا نحدث بها مخافة أن يحتج بها هؤلاء يعني القدرية, ومع أنهم قد يحتجون بها إذا سمعوها لكن ليس لهم فيها حجة. وهكذا أهل البدع يحتجون بأشياء ليست فيها حجة لهم. وهذا أيضا فيه دليل على أنهم أو أن أهل الحديث كانوا لا يحدثون أحيانا ببعض الألفاظ أمام أهل البدع. وليس المعنى هنا عدم التحديث مطلقا بهذه الزيادة أو بهذا اللفظ, فهذا كتم للعلم الذي سمعوه. وأما أن يكتبوا شيئا عن أهل البدع لئلا يحتجوا به على بدعهم فهذا جائز عندهم. والقدرية هم نفاة القدر الذين يقولون لا قدر والأمر أنف أي مستأنف, كما جاء في الحديث الذي رواه كهمس بن عبد الله في عن عبد الله بن عمر عندما ظهرت فرقة القدرية هذه. وهؤلاء يقول ينفون علم الله عز وجل السابق, وعندهم اعتقاد أن الله عز وجل لا يعلم الأشياء إلا بعد حدوثها. فطالما أنهم ينفون القدر فإن المتابعة المذكورة هنا بين الحج والعمرة التي تزيدان في الأجل الذي ليس هو مقدر عندهم, لكن هذا حقيقة ليس لهم فيه حجة كما ذكر سفيان, بناء على أن الله عز وجل قد زاد في الأجل لما علمه سبحانه من علمه السابق, فيكون قدر على الإنسان عمرا ثم لما عرف سبحانه وتعالى بعلمه السابق أنه سيفعل كذا وكذا فزيد له في أجله, فالمكتوب عنده هو هذا الأجل الذي مع الزيادة. والله تعالى أعلم, هذا معنى الحديث. قال الحميدي رحمه الله تعالى حدثنا سفيان قال حدثنا عبدة بن أبي لبابة حفظناه منه غير مرة قال سمعت أبا وائل شقيق بن سلمة يقول كثيرا ما يقول ذهبت أنا ومسروق إلى الصبي بن معبد نستذكره هذا الحديث, فقال الصبي كنت رجلا نصرانيا فأسلمت فخرجت أريد الحج, فلما كنت بالقادسية أهللت بالحج والعمرة جميعا, فسمعني سليم بن ربيعة وزيد بن صوحان فقال لهذا أضل من بعير أهله, فكأنما حمل علي بكلمتهما جبل, فلقيت عمر بن الخطاب فأخبرته فأقبل عليهما فلامهما, ثم أقبل علي فقال هديت لسنة نبيك هديت لسنة نبيك. فقال سفيان يعني أنه قد جمع بين الحج والعمرة مع النبي صلى الله عليه وسلم وأجازه, وليس أنه فعله هو. نعم, يعني هذا الحديث صحيح إن شاء الله تعالى, وهو يعني واضح في الجمع بين الحج والعمرة لإحرام واحد. وكما ذكر سفيان في قوله هديت لسنة نبيك, قال يعني أنه قد جمع بين الحج والعمرة مع النبي صلى الله عليه وسلم وأجازه, وليس أنه فعله هو, أي ليس النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فعل هذا. نعم, قال الحميدي رحمه الله تعالى حدثنا الوليد بن مسلم وبشر بن بكر قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني عكرمة مولى بن عباس أنه سمع ابن عباس يقول سمعت عمر بن الخطاب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو بوادي العقيق أتاني الليلة آت من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. هذا الحديث أخرجه أو رواه الإمام البخاري في صحيحه عن الحميدي, أي من مسند الحميدي. ووادي العقيق هو بقرب البقيع, قالوا بينه وبين المدينة 4 أميال. قال الحميدي رحمه الله تعالى حدثنا سفيان قال حدثنا هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال سمعت عاصم بن عمر بن الخطاب يحدث عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغابت الشمس فقد أفطر الصائم. وهذا أيضا الحديث أخرجه الإمام البخاري أو رواه الإمام البخاري في صحيحه عن الحميدي أي من هذا المسند. قال الحميدي حدثنا سفيان عن معمر وغيره عن الزهري عن السائب بن يزيد عن حويطب بن عبد العزة عن ابن السعدي أنه قدم على عمر بن الخطاب من الشام فقال له عمر ألم أخبر أنك تلي أعمالا من أعمال المسلمين فتعطى عمالتك فلا تقبل؟ فقلت أجل إن لي أفراسا أو لي أعبدا وأنا بخير وأريد أن يكون عملي صدقة على المسلمين. فقال عمر فلا تفعل فإني قد أردت مثل الذي أردت وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطيني العطاء فأقول أعطه من هو أحوج مني وإنه أعطاني مرة مالا فقلت أعطه من هو أحوج إليه مني فقال يا عمر ما أتاك الله به من هذا المال عن غير مسألة ولا إشراف نفس فخذه فتموله وتصدق به وما لا فلا تتبعه نفسك. هذا الحديث أيضا أخرجه الإمام البخاري في صحيحه لكن من طريق شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن سعد بن يزيد بن أختي نمر أن حويطب بن عبد العزة أخبره أن عبد الله بن السعدي أخبره أنه قدم على عمر في خلافته وذكر الحديث. وكذلك أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث يونس بن يزيد الأيلي وهو من أثبت أصحاب الإمام الزهري وكان عنده كتاب وهو يعني يونس يقدم في أصحاب الزهري لأنه كان صاحب كتاب. والسائب بن يزيد وكذلك حويطب وعبد الله بن السعدي هؤلاء كلهم صحابة وعمر صحابي فهؤلاء أربع صحابة جاءوا في نسق واحد وهذا ما يذكره أهل العلم يعني يقولون هذا من يعني لطائف هذا الإسناد أن فيه أربعة من الصحابة. وأما قوله في من غير مسألة ولا إشراف نفس أي من غير حرص على يعني من غير المسألة أن يسأل ولا يحرص على هذا المال. قال الحميدي حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار ومعمر عن ابن شهاب أنه سمع مالك ابن أوس بن الحدثان يقول سمعت عمر بن الخطاب يقول إن أموال بني النضير كانت مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله منه نفقة سنة وما بقي جعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله. قال أبو بكر أي الحميدي وكان سفيان إنما قال في هذا الحديث يحبس منه نفقة سنة يعني بدلا يقول ينفق على أهله منه نفقة سنة كان يقول يحبس منه نفقة سنة أي يأخذ من هذا المال ما يكفيه مدة سنة لينفقه على أهله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أيضا يعني رواه الإمام البخاري وخرجه الإمام البخاري في صحيحه من حديث وكيع بن الجراح عن ابن عيينة أنه قال قال لي معمر قال لي الثوري هل سمعت في الرجل يجمع لأهله قوت سنتهم أو بعض السنة؟ قال معمر فلم يحضرني ثم ذكرت حديثا حدثناه ابن شهاب الزهري عن مالك فذكر هذا الحديث. وكذلك رواه من حديث الليث بن سعد عن عقيل بن خالد الأيلي عن ابن شهاب عن مالك ابن أوس وكذلك رواه الإمام مسلم في صحيحه عن قتيبة بن سعيد ومحمد بن عباد وأبي بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم كلهم عن سفيان بهذا الإسناد. قال الحميدي رحمه الله تعالى: حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي العجفاء السلمي قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: ألا لا تغالوا صدق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم أو أحقكم بها النبي صلى الله عليه وسلم. ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من نسائه ولا أنكح ابنة من بناته على أكثر من 12 أوقية، وإن أحدكم اليوم لا يغلي بصداق المرأة حتى تكون لها عداوة في نفسه، يقول: كلفت إليك علق القربة. قال: وكنت غلاما شابا فلم أدري ما علق القربة. هذا الحديث خرجه أصحاب السنن وصححه الإمام الترمذي في الجامع عندما خرجه، قال: هذا حديث حسن صحيح. لكن هذا الحديث فيه اختلاف في إسناده، يروى عن ابن سيرين عن ابن أبي العجفاء عن أبيه، ويروى أيضا عن ابن سيرين أنه قال: نبئت عن أبي العجفاء. ونبئت هنا يعني الإسناد لا نعرف من الذي نبأه، فهو يعني مجهول لا يعرف. وقد مال الإمام البخاري رحمه الله تعالى من خلال ما أورده في تاريخه الأوسط إلى تضعيف هذا الحديث، وأنه قال في أبي العجفاء هذا، قال في حديثه نظر. وأما الدارقطني عندما عرض له في العلل فأنه مال إلى أن ابن سيرين حفظه عن أبي العجفاء، ولكن القلب أميل إلى رأي الإمام البخاري بتضعيف هذا الحديث. وأبو العجفاء هذا لا يعرف إلا بهذا الحديث، وقد وثقه ابن معين وضعفه البخاري وأبو أحمد الحاكم. طبعا في عندما قال هنا في آخر حديث: وكنت غلاما شابا، ألا وهو أبو العجفاء هذا، طبعا جاء في رواية قال: فكنت غلاما مولدا لم أدري ما هذه. المولد من ولد من ولد بأرض العرب، يعني هو كان أعجمي ولكن يعني أصله أعجمي وولد في أرض العرب، فلم يحسن فيهم العربية الفصيحة، ولهذا لم يدري ما معنى هذه. قوله في الحديث عداوة حتى تكون لها عداوة في نفسه، أي تكون للمرأة عداوة أي في نفس الزوج، طبعا لأن الزوج عندما يكلف هذا الصداق الباهظ ولا يستطيع أن يأتي به، فلكثرة ما يتطلبه أهل المرأة منه فأنه يتعذر عليه أن يأتي به، ولهذا قال في آخر الحديث قال: كلفت إليك علق القربة. وهذا المعنى أي يعني تحملت لأهلك كل شيء حتى علق القربة، ويقال في أمر يعني يوجد فيه كلفة ومشقة. وجاء في رواية: عرق القربة أي تكلفت إليك وتعبت حتى عرقت كعرق القربة أي كسيالني مائها. طبعا لها معاني أيضا كبيرة كما ذكر أهل العلم في هذا. ثم أتبع هذا الحديث بحديث آخر يعني يروى بنفس الإسناد هذا، فقال قال أي الذي قال هنا هو عمر رضي الله تعالى عنه، لأنه ساقه بنفس الإسناد، يعني هذا الحديث تابع للذي قبله، وهذا ما قلنا أنه بعض الحديث هي واحدة فيجب أن تكون في نفس السياق. قال أي عمر: وأخرى تقولونها لبعض من يقتل في مغازيكم: هذه قتل فلان شهيدا أو مات فلان شهيدا، ولعله أن يكون قد أوقر دف راحلته أو عجزها ذهبا وقام يلتمس التجارة، فلا تقولوا ذاكم، ولكن قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كما قال محمد صلى الله عليه وسلم. من قتل في سبيل الله فهو في الجنة. قال سفيان: كان أيوب أبدا يشك فيه هكذا. أو قال سفيان: فإن كان حماد بن زيد حدث به هكذا وإلا فلم يحفظ. أي الشك في قوله، ولكن قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كما قال محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الحديث أيضا وتابع للإسناد السابق، وأن كنا يعني ملنا إلى تضعيف هذا الحديث بأبي العجفاء هذا، فبالتالي هذا أيضا يكون ضعيفا لأنه في نفس الحديث. ولعله يعني ترجمة الإمام البخاري عندما قال لا يقال فلان شهيد، يعني أشار بعض أهل العلم لأنه يعني يشير إلى هذا الحديث، يشير إلى هذا الحديث، وأن عمر يرى في هذا أنه لا يقال لفلان إذا قتل في المعركة أنه شهيد، لكن يقال كما قال محمد صلى الله عليه وسلم من قتل في سبيل الله فهو في الجنة. لكن عموما هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح، وإن كان رأي البخاري أنه لا يقال لفلان شهيد إلا أن أهل العلم يعني يرون خلاف هذا، ونحن نحكم الظاهر، فمن قتل في سبيل الله ونعرف أنه قتل مقبل غير مدبر فإننا يعني لا شك أن نحتسبه شهيدا عند الله عز وجل، فلو قيل فيه شهيد فنحن نحكم بما ظهر لنا، أما ما خفي علينا فهذا لله عز وجل. قال الحميدي رحمه الله تعالى: حدثنا سفيان قال حدثني عبيد الله بن أبي يزيد قال أخبرني أبي قال أرسل عمر بن الخطاب إلى شيخ من بني زهرة من أهل دارنا قد أدرك الجاهلية، فجئت مع الشيخ إلى عمر وهو في الحجر، فسأله عمر عن ولاد من ولاد الجاهلية، فقال الشيخ: أما النطفة فمن فلان، وأما الولد فعلى فراش فلان. فقال عمر: صدقت، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالفراش. فلما ولى الشيخ دعاه عمر فقال: أخبرني عن بناء الكعبة. فقال: إن قريشا تقربت لبناء الكعبة فعجزوا واستقصروا، فتركوا بعضا في الحجر، فقال عمر: صدقت. هذا الحديث رواه الإمام الشافعي عن سفيان بن عيينة، وكذلك عبد الرزاق الصنعاني في كتابه وفي مصنفه عن ابن عيينة كذلك، وإسناده جيد، إسناده جيد. وهذا الشيخ من بني زهرة الذي سأله عن وليد من ولادة الجاهلية، طبعا لأنه في الجاهلية كانت النساء الجاهلية ليس لهن عدة، ولذلك سأله عن هذا، وهنا بين له أن الحكم في الإسلام غير الحكم الذي كان عليه أهل الجاهلية. وعبيد الله هذا من كبار مشيخة ابن عيينة، كان من كبار مشيخة ابن عيينة. ويعني هنا لطيفة في هذا الباب، كيف أصبح ابن عيينة من كبار مشيخة، أو عبيد الله من كبار مشيخة ابن عيينة. يقول ابن عيينة رحمه الله تعالى: كان ابن جريج يحدثنا عن عبيد الله ابن أبي يزيد، ويقول هو شيخ قديم، يعني ابن جريج كان يحدث القوم ومنهم ابن عيينة، وكان ابن عيينة يعني صغيرا. فيقول: حدثنا عبيد الله ابن أبي يزيد، ما يعرفون من هو هذا عبيد الله ابن يزيد، فيقول لهم: هو شيخ قديم. قال: يوهمنا أنه قد مات. إذا قال شيخ قديم يعني لا تبحثوا عنه وقد مات. قال: فبينما أنا يوما على باب دار إذ سمعت رجلا يقول: أدخل بنا على عبيد الله بن أبي يزيد. ابن عيينة مع أحد الرجال يقول له هذا الرجل: لندخل على عبيد الله بن أبي يزيد. قال: فقلت: من ذا؟ قال: شيخ لقي ابن عباس. قلت: أدخل معكم؟ قالوا: نعم. قال: فسمعت منه يومئذ أحاديث، ثم أتيت ابن جريج فحدث عنه، فقلت: قد سمعت منه. قال: وقد وقعت عليه؟ قال: فلم أزل أختلف إليه حتى مات في سنة 26 و100. رحمه الله ابن جريج، يعني كان يوهم هؤلاء الطلب أن هذا الشيخ قد مات، لكن الشيخ كان يعني حيا يرزق، ودل عليه سفيان فأصبح من كبار مشيخته رحمه الله تعالى. قال الحميدي رحمه الله تعالى: حدثنا سفيان قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال: سمعت عمر بن الخطاب على المنبر يقول: إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب، وكان مما أنزل عليه آية الرجم، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. قال أي سفيان: فقد سمعته من الزهري بطوله فحفظت منه أشياء، وهذا مما لم أحفظ منها يومئذ. قال الحميدي: حدثنا سفيان قال أتينا الزهري في دار ابن هنا ما أدري، مكتوب عندي الجواز، ماذا في نسختكم؟ هكذا الجواز خير إن شاء الله نعلق عليها، لأنه يعني ما أظنه صحيح على كل حال. طيب، قال أتينا الزهري في داري أظنها ابن الحوار كما يعني جاءت في بعض الكتب، فقال إن شئتم حدثتكم بعشرين حديثا، وإن شئتم حدثتكم بحديث السقيفة، وكنت أصغر القوم فاشتهيت أن لا يحدث به لطوله، فقال القوم حدثنا بحديث السقيفة، فحدثنا به الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس عن عمر، فحفظت منه أشياء ثم حدثني بقيته بعد ذلك معمر. نعم، هذا الحديث رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن علي بن المديني عن سفيان، وأيضا أخرجه الإسماعيلي في مستخرجه على صحيح البخاري من رواية جعفر الفريابي عن علي ابن المديني شيخ البخاري في هذا، ولكنه قال بعد قوله أو الاعتراف قال: وقد قرأناها، أي عمر، وقد قرأناها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، يعني هذه الآية التي نزلت. قال: وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. قالوا: فسقط من رواية البخاري من قوله وقرأ إلى قوله البتة، فقيل لعل هذا أو هذه العبارة أو هذه الجملة حذفها الإمام البخاري عمدا، لأن هذه العبارة أو هذه اللفظة معروفة عن سفيان، وقد روى هذا الحديث محمد بن منصور المكي وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح وغيرهم عن سفيان عن الزهري، وفيه: وقد قرأناها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. ولهذا قال الإمام النسائي: لا أعلم أن أحدا ذكر في هذا الحديث الشيخ والشيخة فارجموهما البتة غير سفيان، وينبغي أنه وهم، والله أعلم، يعني هذا وهم من سفيان في هذا، ولأن هذا الحديث قد رواه الحفاظ الكبار عن الإمام الزهري كالإمام مالك ويونس بن يزيد الأيلي ومعمر وصالح بن كيسان وعقيل بن خالد الأيلي، وكل هؤلاء لم يذكروا هذه الزيادة التي جاءت في حديث سفيان، ولكن الإمام مسلم لما رواه في صحيحه من حديث يونس بن يزيد الأيلي، وهو كما ذكرنا من أوثق الناس في ابن شهاب، لكن الإمام مسلم ماذا فعل؟ ساق الإسناد بعد حديث يونس دون المتن، يعني هو أتى بحديث يونس عن ابن شهاب وأتى بالإسناد والمتن، ثم قال: وحدثناه، أي حدثنا به أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن أبي عمر قالوا حدثنا سفيان عن الزهري بهذا الإسناد. طبعا هنا ننبه إلى مسألة في عمل الإمام مسلم رحمه الله في الصحيح، فهو بدأ برواية يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب بالإسناد والمتن، ثم جاء بالمتابعة بهذه المتابعات فيما بعد، وهذه المتابعات أتى بها لتقوية الإسناد لأنه لم يسوق المتن، لأن هذا المتن فيه هذه الزيادة التي ذكرناها من سفيان رحمه الله تعالى، فسفيان عنده هذه الزيادة، ولذلك مسلم لم يحتج بحديث سفيان وإنما ساق الإسناد فقط، فهو احتج بالإسناد لتقوية الإسناد الأول، وهذه طريقة مسلم رحمه الله تعالى في كثير من الأحاديث التي يذكرها يسوق الإسناد دون المتن، فهو هنا قد حذف العلة، قد حذف العلة، وفي هذا رد على من يقول أنه دائما يأتي بالعلل ويخرجها في صحيحه من أجل بيان علتها. طبعا هذه مسألة طويلة مختلف فيها وخاصة بين المعاصرين، وهم على طرفي نقيض حقيقة، منهم من يقول بأن مسلم لا يخرج العلل أصلا فكل ما فيه صحيح، ومنهم من يقول أنه يخرج العلل وإذا أراد تخريج العلل فأنه يخرج العلل في آخر الأبواب أو في آخر الحديث من الباب، ولنا رأي خاص فيه نتوسط به إن شاء الله تعالى، لكن ليس هذا هو موضع تفصيل هذه المسألة. طبعا في هذا الحديث نلاحظ أن سفيان رحمه الله تعالى روى هذا الحديث عن معمر عن الزهري، ثم نبه على أنه سمع الحديث بطوله، ألا وهو حديث السقيفة المعروف، حديث السقيفة، لأنه وقال حدثكم بعشرين حديث أو حديث السقيفة، فقال حدثنا بحديث السقيفة، فحدث بحديث السقيفة بطوله، فسمع سفيان الحديث من الزهري لكن لم يحفظه كله، فثبته ببعضه معمر فأشار إلى ذلك، فقال سمعت الزهري يقول أخبرني عبيد الله عن ابن عباس، ثم أتى بالحديث فتكلم فحمد الله وأثنى عليه، فكان سفيان ربما قال في هذا الحديث وثبتني معمر، فإذا وقف عليه قال أما هذا الكلام فأحفظه من الزهري مما وقع في ألواحي، وربما كان يقول وثبتني إذا زاد على هذا الكلام من حديث السقيفة. فهذا الذي ذكره في الحديث في بدايته عن سفيان عن معمر هذا مما لم يحفظه من الحديث الطويل حديث السقيفة، ولذلك ثبته به معمر، ولهذا قال حدثني معمر ولم يقل عن الزهري مباشرة، وهذا يدل على يعني حقيقة أمانة أهل العلم أو أهل الحديث في هذا، هو قد سمع الحديث لكن لم يحفظه، سمع الحديث لكن لم يحفظه، وبالتالي ثبته به معمر فذكره عن معمر رحمه الله تعالى. طبعا هنا جاء في قال أتينا الزهري في دار ابن الجواز، هكذا جاءت، ما أدري يعني هذا يحتاج إلى حقيقة نحتاج إلى مراجعة بعض النسخ المخطوطة التي يعني هي مضبوطة، وجاء في أظن في مطبوع تاريخ يعقوب بن سفيان، أذكر أنه جاء ابن الخرار كان هكذا، نعم، لكن في أخبار مكة للفاكهي ذكر أن هناك دار تسمى دار ابن الحوار لولد عبد الرحمن بن زمعة ولبني عامر بن لؤي، قال من شق وادي مكة اللاصق بجبل أبي قبيس في سوق الليل، ما يعني قريبة هي في مكة، والله تعالى أعلم، يعني تحتاج إلى كما ذكرنا أن يرجع إلى بعض النسخ التي فيها يعني نعم في تحقيق سليم حسين أسد دار ابن الجواز، لكن يعني تحتاج لمراجعة حقيقة، إما هي ابن الجواز أو الحوار يعني تحتاج إلى ضبط، فلعله في يعني بعض النسخ مربوطة. على كل حال الحديث الذي بعده قال الحميدي رحمه الله تعالى حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يقول أخبرني عبيد الله ابن عبد الله عن ابن عباس أنه سمع عمر بن الخطاب على المنبر يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبده فقولوا عبده ورسوله. هذا الحديث أيضا أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن الحميدي أي من هذا المسند، وهذا الحديث أيضا هو طرف من حديث السقيفة الطويل وطرف من حديث السقيفة الطويل، وقوله لا تطروني من الإطراء وهو المديح بالباطل، يقال أطريت فلانا أي مدحته فأفرطت في مدحه، وقيل الإطراء هو مجاوزة الحد في المدح والكذب، وكما أطرت النصارى عيسى عليه الصلاة والسلام حيث قال هو ابن الله ومنهم من ادعى أنه هو الله، هذا معنى من الإطراء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبده فقولوا عبده ورسوله. قال الحميدي رحمه الله تعالى حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب على المنبر يخبر بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. طبعا هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في أول حديث في صحيحه عن الحميدي، وهو معروف ومشهور، وقد يكون هو أشهر حديث في الدنيا، لأن الإمام البخاري رحمه الله قد افتتح به صحيحه عن الإمام الحميدي. هذا الحديث من المعروف أنه تفرد بروايته يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن علقمة بن أبي وقاص الليثي، عن عمر بن الخطاب، فهو فرد غريب. وقد قال أهل العلم أنه لا يصح له طريق، يعني وجاء من طرق أخرى من حديث أبي سعيد الخدري وغيره، لكن لا يصح في هذا حديث إلا حديث عمر رضي الله تعالى عنه، ولم يروه إلا عمر، فكل الأحاديث التي جاءت أو الشواهد التي جاءت لا تصح، ولا يوجد خلاف بين أهل العلم في هذا. وقد رواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري قالوا جم غفير، بعضهم أوصل ذلك إلى 200 وبعضهم إلى 700، ومن هؤلاء الأئمة الكبار الذين رواه والإمام مالك والأوزاعي وابن المبارك وحماد بن زيد وشعبة والليث بن سعد وغيرهم من أهل العلم. طبعا هذا الحديث كما ذكرنا قد صدر به الإمام البخاري كتابه الصحيح، وأقامه مقام الخطبة في هذا الكتاب. ملاحظة هنا أنه جاء هنا في مسند الحميدي قوله: وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. هذه طالما أن الإمام البخاري روى هذا الحديث من مسند الحميدي أو عن الحميدي، فإن هذه اللفظة لا توجد في الحديث الأول الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، لا يوجد فيه فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، إنما فيه إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وقد نص أهل العلم الذين تتبعوا نسخ الإمام البخاري أو صحيح الإمام البخاري أصول الإمام البخاري أن هذه النسخ أو هذه الأصول كلها بحذف أحد وجهي التقسيم هذا، وهو قوله فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، هذه لا توجد في النسخ. وقد يعني احتار العلماء في ذلك، هل هناك سقط من النسخ، يعني السقط هنا قد يكون في نسخة، أما أن تجتمع كل النسخ على هذا السقط هذا بعيد، أو أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى قد أسقطه عمدا، لكن أيضا هذا قالوا بعيد، لأنه هو قد ساق الحديث من طرق أخرى من غير طريق الحميدي كاملا، والإمام الحميدي معروف أنه حدث به، ولذلك بعضهم قال كأنه عندما سمعه من الإمام الحميدي حدث به الحميدي من حفظه فلم يأتي بهذه اللفظة وأثبتها في كتابه. على كل حال يعني هذا يعني حير العلماء في كيف جاءت هذه اللفظة أو لم تأتي هذه اللفظة من أو عند الإمام البخاري في صحيحه طالما أنها موجودة، والله تعالى أعلم. أيضا مما يذكر في هذا الباب أنه قد وردت يعني سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الحديث، وهو ما يسمى عند أهل الحديث سبب الورود، سبب ورود الحديث، وهو يقابل سبب نزول الآية عند أهل التفسير، يعني الآية سبب النزول هي السبب الذي تنزل من أجله الآية، والآيات كانت يعني قد تنزل بسبب وبدون سبب، أما إذا نزلت بسبب فيقال هذا سبب النزول. وكذلك الأحاديث قد يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث من تلقاء نفسه من دون سبب أو بغير سبب، وقد يقول الحديث بسبب. قد ذكر في بعض الروايات وإن كان فيها يعني ضعف أن هناك رجل كان يحب امرأة تسمى أم قيس في مكة، فلما هاجرت وكانت الهجرة واجبة عليهم هاجرت إلى المدينة فتبعها من أجل أن يتزوج بها، ولم يهاجر من أجل الهجرة الواجبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، يعني هذا ما يذكر في سبب ورود الحديث. نعم، مهاجر بن قيس. قال الحميدي رحمه الله تعالى: حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن صبيح الخراساني عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة اليعمري عن عمر بن الخطاب أنه قال على المنبر: رأيت في المنام كأن ديكا قرني ثلاث نقرات، فقلت: أعجمي، وإني قد جعلت هذا الأمر بعدي إلى هؤلاء الستة الذين قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض: عثمان وعلي والزبير وطلحة وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، فمن استخلف فهو الخليفة. طبعا هذا الحديث قد مر، هو جزء من حديث طويل أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، نذكر أنه من كان من طريق هشام الدستوائي عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد، وقد ذكرنا هناك الاختلاف في من يعني في الخلاف بين قتادة في أنه ذكر هنا عن سالم عن معدان، وبعضهم يرويه من دون ذكر معدان، وقد رجحنا أنه عن قتادة عن سالم عن معدان، وهي رواية صحيحة عن قتادة رحمه الله تعالى. وهذا يعني فيه هذه الرؤيا قد أخبر بها عمر بعضهم وأولوها وفسروها له أنه يطعن من قبل واحد أعجمي، وقد تحقق هذا فطعنه ذاك الخبيث المجوسي أبو لؤلؤة عليه لعنة الله، ولعنة الله على أتباعه إلى يومنا هذا من الروافض الحاقدين. قال الحميدي رحمه الله تعالى: حدثنا سفيان قال حدثنا عاصم بن كليب قال أخبرني أبي أنه سمع ابن عباس يقول: كان عمر بن الخطاب إذا صلى صلاة جلس للناس، فمن كانت له حاجة كلمه، وإن لم يكن لأحد حاجة قام فدخل. قال: فصلى صلوات لا يجلس للناس فيهن. قال ابن عباس: فحضرت الباب فقلت: لا يرفع، أبي الأمير المؤمنين شكا؟ فقال: ما بأمير المؤمنين من شكوى. فجلست، فجاء عثمان بن عفان فجلس فخرج يرفع، فقال: قم يا ابن عفان، قم يا ابن عباس. فدخلنا على عمر فإذا بين يديه صبر من مال، على كل صبرة منها كنف. فقال عمر: إني نظرت في أهل المدينة وجدتكما من أكثر أهلها عشيرة، فخذا هذا المال فاقتسمه، فما كان من فضل فردا، فأما عثمان فحثى، وأما أنا فجثوت لركبتي وقلت: وإن كان نقصان رددت علينا. فقال عمر: نشنشة من أخشن، يعني حجرا من جبل، ما كان هذا عند الله إذ محمد وأصحابه يأكلون القد. فقلت: بلى والله لقد كان هذا عند الله ومحمد صلى الله عليه وسلم حي، ولو عليه فتح لصنع فيه غير الذي تصنع. قال: فغضب عمر وقال: أو صنع ماذا؟ قلت: إذا لأكل وأطعمنا. قال: فنشج عمر حتى اختلفت أضلاعه، ثم قال: وددت أني خرجت منها كفافا لا لي ولا علي، رضي الله تعالى عن عمر. هذا الحديث من حديث عاصم بن كليب ابن شهاب الجرمي الكوفي، وكان مرجئا. قال أهل العلم عنه أنه صالح الحديث، ولكن ابن المدينة رحمه الله قال: لا يحتج بمن فرد به، ولا يعلم هذا الحديث أنه رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أو روي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا اللفظ، ولا يوجد له إلا هذه الطريق. وكان سفيان يحدث به بهذا الإسناد فيقول: نشنشة من أخشن، أي كان يرويه بتقديم النون، ولكن أهل العلم بالعربية كانوا يقولون هي شنشنة، أي بتقديم الشين على النون. وأيضا قالوا هي شنشنة أعرفها من أخزم، وهذا بيت رجز معروف قد تمثل به، وشنشنة كالمضغة أو القطعة تقطع من اللحم وغير ذلك كما ذكر أهل العلم. لكن الحديث يعني كما ذكر تفرد به عاصم بن كليب عن أبيه عن ابن عباس، يعني إسناده ليس بذاك حقيقة لتفرد عاصم، وكما قال ابن المديني: يا لا يحتج بما انفرد به، ويعني إن كانت في هذه القصة أيضا يعني شيء من أو شيء يجعل القلب يعني يميل إلى بعض النكارة فيها والله تعالى. قال الحميدي حدثنا سفيان عن مسعر وغيره عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال قال رجل من اليهود لعمر بن الخطاب لو علينا نزلت هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال اتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر إني لأعلم أي يوم نزلت هذه الآية نزلت يوم عرفة في يوم الجمعة. وهذا أيضا حديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن الحميدي. وقوله عن مسعر وغيره هذا الغير يعني لم نجد روايات ذكرت هذا الغير لكن يحتمل أنه سفيان الثوري لأن سفيان الثوري يعني روى هذا الحديث عن قيس ابن مسلم والله تعالى. قال الحميدي رحمه الله تعالى حدثنا سفيان عن ابن أبي لبيد عن ابن سليمان بن يسار عن أبيه عن عمر بن الخطاب أنه خطب للناس بالجابية فقال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كقيام فيكم فقال أكرموا أصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يظهر الكذب حتى يشهد الرجل ولم يستشهد ويحلف ولم يستحلف ألا لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان ألا ومن سرته بحبوحة الجنة أو بحبحة الجنة فليلزم الجماعة فإن الشيطان مع الفذ وهو من الاثنين أبعد ألا ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. هذا آخر حديث في مسند عمر من مسند الإمام الحميدي وقد رواه الإمام الشافعي عن سفيان أيضا وعبد الله وابن أبي لبيد هذا هو عبد الله ابن أبي لبيد الكوفي وكان صدوقا من عباد أهل المدينة وابن سليمان بن يسار اسمه أيضا عبد الله والحديث مروي من طرق أخرى يعرف من طريق معمر عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن الزبير عن عمر بن الخطاب وأيضا حديث معروف من رواية ابن الهاد المدني عن عبد الله بن دينار عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب يعني أن هذا مرسل أي أن هذا الحديث مرسل يعني كأنه هذا هو الصواب يعني أميل أن هذا الحديث مرسل والله تعالى أعلم وأحكم. نقف إن شاء الله هنا ثم نتابع في المرة القادمة بمسند عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. طيب نستأذنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.